جفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا لك بين عشائي ومن روحي سكن وفي راسة العينين عيني ما تلا يا نعز الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تلا ودان دان دان دان دان دان ودان دان دان عيني ما تلا اشغلتني فكري وقلبي في شجن جنة على الجفنين عيني ما تنام هيطني يا عذب في حبك زمن صابر على نارين عيني ما تنام يا نعز الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تنام وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تنام يا محبوب جن تعرف طريقي فين عيني ما تنام ولمن أبص الشوق والشكوى لمن من ذا الجفا والبين عيني ما تنام يا نعز الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تنام وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تنام اشغلتني فكري وقلبي في شجن جنة على الجفنين عيني ما تنام هيطني يا عذب في حبك زمن صابر على نارين عيني ما تنام يا نعز الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تنام وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تنام ان العقل يا محبوب جن تعرف طريقي فين عيني ما تنام ولمن تبص الشوق والشكوى لمن من ذا الجفا والبين عيني ما تنام يا نعز الجفنين يا حلو الوجن يا مودي البدرين عيني ما تنام وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا دانا دان عيني ما تنام وهدانا دانا دان دانا دانا دان وهدانا